بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه مما يفرح القلب ويسعده أن أتاح لنا الشيخ أبو عمر وفقه الله تعالى هذه الفرصة لتتم فيها مدارسة أحد العلوم المهمة المتعلقة بعلوم اللغة العربية. فنشكر الله تعالى أولا، ثم نتوجه بالشكر للشيخ أبي عمر جزاه الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجازيه كل خير عما يسعى فيه من تعليمنا هذه العلوم ومن فتح غرفته للإخوة للمدارسة. وفي بداية الأمر أحب أن أنبه أن هذه الحلقة ليست حلقا تعليمية كما هو المفهوم لدى جميع إخواننا من أننا سوف نعلمه، بل الحلقة إن شاء الله تعالى لن تكون إلا تدارسية يتبادل فيها الإخوة المنافع والفوائد. فنحن إذ ندخل هذه الغرفة أنا وأخي أبا عبد الله بلال لا ندخلها لأجل أن نكون مدرسين مقاعدين، بل لنكون إن شاء الله تعالى مفيدين ومستفيدين. وهذه اليوم إن شاء الله تعالى أولى حلقات مادة علم العروض، وككل علم فإن الحلقات الأول أو الحلقة الأولى عادة تكون مخصصة لمعرفة مبادئ هذا العلم. والعلم الذي سوف نتناول بالمدارسة اليوم هو علم العروض والقوارب، وذين العلمين بينهما تلازم، فما يذكر أحدهما إلا وينفق بالآخر. فنبدأ إن شاء الله تعالى بذكر مبادئ علم العروض العشرة. ولعل كثيرا منا أو جميعنا يحفظ تلك المبادئ التي جمعها محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبته وفضله والواضع، الاسم الاستبداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. بمعنى هذه الأبيات فيها عشرة مبادئ سوف يتطرق إليها واحدا واحدا، كلها متعلق بعلم العروض. فنبدأ بداية بالحد، وحد شيء وتعريفه سيان، اللهم إلا عند بعض المفرقين من تفريق ليس وراءه طائر كبير. فحد هذا العلم، العروض لغة لها عدة معاني، وهي كلمة مفردة مؤنثة معانيها متعددة، ومن معانيها مكة والمدينة فإنها تسميان عروضا. وقد ذكروا في سبب تسمية هذا العلم بالعروض أن واضعه هو الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى، لما وضعه بمكة سماه العروض لأنه كان بمكة. وهذا القول كأنه بعيد نوعا ما، ولكن فيه بعض العلاقة بمكان وضع هذا العلم. ومن معاني العروض اللغوية أيضا معناه الناهية، فكانت تقول العرب: أنت في عروض لا تلائمني، أي أنت في ناحية لا تلائمني. وقالوا أن سبب تسمية العروض عروضا ممن اعتمد على هذا المعنى بكون العروض ناحية من علوم اللغة العربية، فلما كان ناحية من هذه العلوم سمي عروضا، أي ناحية من علوم اللغة، كما تقول أنت في عروض لا تلائمني، أي أنت في ناحية لا تلائمني. ومن معاني العروض أيضا قيل العروض هي الناقة الشديدة المراس، الناقة الشديدة المراس. وقالوا ذكروا ذلك بعض العلماء اعتمد على هذا المعنى في سبب تسمية العروض، وقال أنهم سموه عروضا لأنه صعب المراس، لأن هذا الفن صعب، فلما كان صعبا كان كالناقة الشديدة المراس الصعبة الترويض، فسمي باسمها. وكما تعلمون أن كثيرا من الناس قد يخوف من كثير من العلوم، ولكن الحقيقة أنه لا يوجد أو لا وجود لعلم صعب النيل، فالأمر أولا وأخيرا لطالب هذا العلم، كان عالي الهمة رفيعها حصلها. وكلنا يعرف تلك القصة التي فيها تأثير الماء في الحجر، وقول القائل هذا الماء على لطافته أثر في هذا الصخر على صلابته، فليس العلم بأصغر من الماء ولا قلبي بأقصى من الصخر. وقد يجد البعض في نظم الشعر صعوبة، وهذا هو الحق. أما علم العروض والذي هو ميزان هذا الشعر ليس صعبا، بل هو مثله مثل أي فن من الفنون، ينال بالمدارسة والتعلم والتربة وطول الوقت. ومن معاني العروض المعنى الرابع بعد أن تخرج المعنى الأول، وهو أنها من أسماء مكة. والمعنى الثاني الناحية، والمعنى الثالث الناقة الشديدة المراس، والمعنى الرابع وهو من أقوى المعاني وألصقها بسبب تسمية هذا العلم عروضا وأكثرها قبولا في النفس، هو ما ذكره الجوهري في الصحاح من سبب تسمية هذا الفن عروضا، فقال إنما سمي العروض عروضا لأن الشعر يعرض عليه ويعارض عليه. فلما كان هذا الشعر الذي هو التراث الأدبي للعربي يعرض على هذا الميزان الذي هو العروض، كان عروضا أي كان معروضا عليه، كان عروض فعول أي بمعنى معروض عليه. وهذا القول هو الذي ذهب إليه الجوهري في الصحاح، وذهب إليه من يعتمد قولهم في هذا الفن، بل هو أظهر أقوالي وأقواها فيما يبدو من سبب تسمية هذا العلم. وقد تلخص لنا من المعنى اللغوي أربعة معاني نعيدها باختصار: العروض هي مكة، وهي الناحية، وهي الناقة الشديدة، وهو ما يعرض عليه. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمعنى اللغوي للعروض وعلاقته بالمعنى الاصطلاحي، أو لماذا سمي هذا الفن عروضا. أما التعريف الاصطلاحي فقد ذكر أهل العروض تعريفات متعددة، ولعل من أجمعها وأنفعها قولهم في تعريفه: هو علم بقواعد يميز بها صحيح الشعر العربي من فاسده. هو علم بقواعد يتميز بها صحيح الشعر العربي من فاسده. وقد خرج بقولنا: الشعر العربي ما ليس بعربي. وخرج بقولنا: الشعر ما ليس شعرا، أي هو النثر. فالكلام العربي إما شعر أو نثر، فما عرض على العروض هو الشعر، وما بقي هو النثر. إذن العروض اصطلاحا هو علم بالقواعد التي يتميز بها صحيح الشعر العربي من فاسده، صحيح الشعر العربي من فاسده. هذا فيما يتعلق بحده. ويقول ابن الصبان: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع. ثاني مبدأ من مبادئ العلوم، ثاني مبدأ من مبادئ العلوم تناول الموضوع. ما هو موضوع هذا الفن؟ وما هو موضوع هذا العلم؟ هذا العلم موضوعه يعرف من تعريفه الاصطلاحي. فما دام أن هذا العلم يوزن به الشعر العربي فيعرف صحيحه من سقيمه، فلابد أن يكون موضوعه هو الشعر العربي. لابد أن يكون موضوعه هو الشعر العربي. ولكن أنت تلاحظ بقراءة في كتب النقد والأدب أن الشعر العربي يتناول بالنقد من عدة نواحي وجهات، فمنهم من يتناوله من جهة البلاغة، ومنهم من يأخذ منه تقرير بعض المسائل النحوية، ومنهم من يستدل به على بعض المسائل الصرفية، ومنهم من يعرضه على العروض فيعرف هل هو صحيح الوزن أم فاسد. فالعروض يتناول الشعر العربي من جهة واحدة فقط، هي جهة الوزن. العروض يتناول الشعر العربي من جهة واحدة فقط، هي جهة الوزن. إذن موضوعه الشعر العربي من جهة الوزن. ولا بأس أن نذكر تعريف الشعر، فليس كل كلام شعر كما هو معلوم. وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته تعريفا جامعا نافعا للشعر، وكما تعلمون الشعر بخلاف العروض، ينبغي أن نفرق في هذه النقطة جيدا. فالعروض هو علم يعرف به صحيح الشعر من فاسده، والشعر هو موضوع علم العروض. فما هو الشعر؟ قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والوصف، المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري على أساليب العرب المخصوصة به. فمن تعريف ابن خلدون رحمه الله للشعر نفهم أن الشعر لابد أن يكون أولا بليغ المعنى. الشعر هو كلام بليغ المبنى مشتمل على استعارة ووصف، فتجد فيه صورا بيانية وبديعا وتشبيها وكناية وإلى آخره مما يتعلق بعلوم البلاغة. إضافة إلى وجود هذه الصور فيه، تجده متفق الوزن والروي، تجده متفق الوزن والروي، بمعنى أنك إذا نظرت إلى وحداته وأجزائه تجدها كلها متفقة الوزن والروي على وزن واحد وتنتهي بحرف واحد، فهذا قوله المفصل بأجزاء متفقة في الوزن والروي. ثم قال ماذا؟ مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده، أي أن الشعر حتى يكون شعرا لابد أن يكون إضافة إلى البلاغة والبيان والوزن والروي، أن تستقل كل وحدة منه أو أن يستقل كل بيت منه عما قبله وبعده. وفي هذا الكلام، أي كلام الإمام ابن خلدون رحمه الله، إشارة إلى عيب من عيوب الشعر واجب تجنبه، واجب تجنبه، وهو التضمين الفاحش. والتضمين الفاحش هذا هو أن يتعلق بيت ما لفظا بما بعده، أن يتعلق لفظ بيت بما بعده، فلا بد للأبيات أن تكون مستقلة المعنى، مستقلة المعنى كوحدات، ثم إذا جمعت وضمت إلى بعضها البعض تكون هذه الأبيات تمثل وحدة كبيرة المعنى جامعة لجميع معاني الأبيات الواردة في القصيدة. وأضاف إليه ابن خلدون رحمه الله تعالى قوله: الجاري على أساليب العرب المخصوصة به، فللعرب في ذلك أساليب وطرق وبحور فينبغي التزامها حتى يكون هذا الكلام شعرا. هذا فيما يتعلق بالشعر وفيما يتعلق بموضوع علم العروض. بعد الموضوع لابد أن يذكر المرء ثمار هذا الفن، وهو مبدأ الثالث من مبادئ العلوم. وثمار هذا الفن عديدة، وربما لبعد الكثيرين عنه قد لا يرى فيه ثمرة حقيقية، لكن المتناول له، الدارس له، المتعرض له يعرف ثماره الحقيقية. وقد ذكروا له ثمار، فمن ثماره أولا تمييز الشعر مما ليس بشعر. أولا من ثماره تمييز الشعر مما ليس بشعر. ومن ثماره أيضا تصحيح الأبيات وبيان الخلل فيها حتى لا ينسب إلى العربي ما ليس من كلامه. فقد يأتينا آتي ببيت يقول أنه من كلام العرب حتى إذا وقفنا عليه وجدناه مكسورا، فتعلم بالبداهة مع معرفتك لعلم العروض أن هذا الكلام لا يقوله عربي يريد به الشعر، فبذلك تكون قد ساهمت في الحفاظ على هذه اللغة. ومن أعظم ثمراته، بل لعلها أعظم الثمرات، يقينك إذا عرفت هذا العلم أن القرآن ليس بشعر، أن القرآن ليس بشعر. ولذلك فالدارس لهذا الفن والعلم إذا عرف جميع وحداته وما يتعلق به من بحور وتفعيلات وأجزاء التفعيلات وما فيها من أسباب وأوتاد وفواصل وما يتعلق بهذا الفن من زحافات وعلل وما يتبعه من علم القافية، وعرف شعر العرب وكيف كانت العرب تقول شعرا، تيقن أكيدا أن القرآن ليس بشعر أبدا، أن القرآن ليس بشعر أبدا. وهذا من أعظم الثمرات، وهذا من أعظم الثمرات. ومن ثمرات هذا الفن الجليلة أيضا هو ما استحدث في الأزمنة الأخيرة من نظم العلوم، فقد ساهم هذا الفن وهو العروض بعد معرفته في نظم كثير من العلوم. إذ قديما كانت العرب تقول الشعر فقط، وكان الأئمة يؤلفون في هذه العلوم تأليفات مختصرة ومطولة، كل يأتي بما لديه، لكن لم يكونوا ينظمون هذا العلم في منظومات حتى أحدثت المنظومات العلمية. فلما أحدثت المنظومات العلمية صار العلماء ينظمون في كل فن، فنظموا في مصطلح الحديث، ونظموا في أصول الفقه، ونظموا في علوم القرآن، ونظموا في أحكام التجويد، ونظموا في الصور وأنواعها، ونظموا في النحو، ونظموا في الصرف، ونظموا في العروض وإلى آخره. وفائدة النظم العلمي أنك تحفظ المنظومات ما لا تحفظ المنثور، وهذا الأمر كأنه غالب على جميع الناس، أنك تجد الناس يحفظون الشعر والمنظوم أكثر مما يحفظون المنثور. ولذلك يقول السفاريني رحمه الله في عقيدته قال: وصار في عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما أو ويشفي من ظما. فالسفاريني هنا يدلك على فائدة جليلة للنظم، وهو أنه يسهل الحفظ بخلاف النثر، كما أنه يروق للسمع، فكونه يروق للسمع يجعلك شغوفا به قريبا إليه بما يدفعك إلى حفظه. وهذه من الفوائد العظيمة. ولا شك أن النظم لا يحصل إلا بمعرفة علم العروض، فهذا يدلك على ثمرة عظيمة من ثمرات هذا الفن. ولعل هذه الثلاثة والأربع هي ما ذكروه في ثمرات هذا الفن. ومن أجلها كما قلت، من أجلها التيقن بأن هذا القرآن ليس بشعر، ومنها ومن فوائدها نظم العلوم. ولك أن تتخيل أخي كم علم نظم فيه وتيسر طلبه بسبب هذه المنظومات، بما يدلك على منفعة هذا العلم وما فيه من خير وبركة. ومن مبادئ العلوم المبدأ الرابع نسبته، بعد أن قال ابن الصبان الحد هو الموضوع ثم ثمرة هذه ثلاثة مبادئ نسبته، فإلى ماذا ينسب هذا الفن؟ هذا الفن يتناول الشعر العربي، وما دام يتناول الشعر العربي فهو إذن من علوم اللغة العربية. وعلوم اللغة العربية كثيرة، وقد حدها بعضهم باثني عشر علما، مع اختلاف بينهم في الترتيب وفي دمج البعض في البعض وفي إخراج البعض وإدخال البعض. ففنون اللغة العربية اثنا عشر فنا أو أكثر، ويجمعها قول الناظم نحو وصرف واشتقاق ولغة، هذه الأساس فاجتهد أن تبلغه، مكملها البيان والمعاني وقرط شعر والعروض ذاني، والخط والتاريخ والإنشاء، قافية يفي بها الغناء. هنا اثنا عشر علما، وبعضهم دمج النحو والصرف في النحو وأضاف التاريخ، وبعضهم أضاف علم الأنساب إلى علوم اللغة العربية، وبعضهم أضاف أيضا المحاضرة والخطب إلى علوم اللغة العربية. والمشهور هذه الاثنى عشر علما. فالعروض الذي يهمنا منها هنا هو العروض والقوافي، هما علمان من علوم اللغة العربية. هذه هي نسبتهما. إلى من ينتسب هذا الفن؟ نقول أنه ينتسب هذا الفن إلى علوم اللغة، فليس هو من علوم الأصول، أصول الفقه، ولا هو من علوم القرآن، ولا هو من علوم الحديث، ولا هو من غيرها، بل هو علم من علوم اللغة العربية الاثنى عشر أو اثني عشر. هذا فيما يتعلق بنسبته. الخامس فضل هذا العلم، فيما يتمثل فضل هذا العلم. جرت العادة أن يذكر العلماء فضل كل فن بما تعلق به هذا الفن، فإذا رأيت إلى ماذا يؤدي هذا الفن وبما تعلق هذا الفن تعلم فضله، ففضله من فضل ما تعلق به. ولما كان هذا الفن معينا لك على نظم المنظومات العلمية وتصحيح الشواهد الشعرية التي يبنى عليها الكلام العربي، والتيقن من أن هذا القرآن ليس بشعر، علمت بعد ذلك أن فضل هذا العلم من فضل هذه العلوم التي تعلق بها، ومن فضل هذه المنافع والخيرات التي تحصل بهذا العلم. وكفى بعلم العروض فضلا أن يكون هو الأساس للمنظومات العلمية، كفى بعلم العروض فضلا أن يكون أساسا لهذه المنظومات العلمية. فالمنظومات العلمية كلها على مبنية على العروض، مبنية على العروض. وقد نظم ابن شعبان الأثاري منظومة طويلة في علم العروض أسماها بالوجه الجميل في علم الخليل، أسماها بالوجه الجميل في علم الخليل، وذكر في مطلعها إشارة إلى فضل هذا الفن. ومما قال فيها قال: وقارئ القرآن أو من يروي حديثه مفتقر للنحو. وقارئ القرآن أو من يروي حديثه، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مفتقر للنحو، والنحو دون شاهد لا يكمل، والشاهد المجهول ليس يقبل، وبالعروض تعرف الشواهد وينجلي صحيحها والفاسد. فالنحو لا يبنى إلا على شواهد، والشواهد لا يحكم بصحتها إلا بعلم العروض. وما دمنا نعلم أن النحو من الأهمية بمكان، بل هو أساس فهم القرآن والسنة، وبلا نحو لا تفهمهما، وتعلم بعدها أن النحو لا بد له من شواهد يبنى عليها، ثم تعلم أن هذه الشواهد لا يحكم بصحتها إلا عن طريق علم العروض، علمت فضل علم العروض، هذا فيما يتعلق بفضله، وهو المبدأ الخامس من مبادئ العلوم. المبدأ السادس من مبادئ كل علم هو التحدث عن واضع هذا العلم، والغالب في الفنون أنه لا يتحدث فيها عن الواضع، بمعنى وضع هذا الفن تاما كاملا، إنما يتحدث فيه عادة عن أول من كتب فيه، وأول من صنف فيه، وأول من حض على التأليف فيه، وغير ذلك. مثل الأصول يقولون أن أول من صلف فيه والإمام الشافعي رحمه الله، ويقولون في النحو أبو الأسود الدؤلي بإشارة علي بن طالب رضي الله عنه، وإلى ما هنالك من علوم. لكن علم العروض له ميزة خاصة، وهو أن هذا الفن يتحدث فيه عن واضعه مباشرة، فهناك رجل واحد وضع هذا الفن والعلم بجميع ما تضمنه من ألفه إلى يائه كما يقال، فأتى عليه أوله وآخره، فما أتى بعده ممن ألف في هذا الفن إلا كان عالة عليه، أو إن أتى بجديد فلن يكون هذا الجديد إلا محاولة تفسير لما مضى في كلام الإمام المؤسس لهذا الفن. وصاحب هذا الفن هو المعروف لديكم جميعا، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. ولا بأس، والمقام مقام حديث عن علم أسسه رجل بمفرده وبرع فيه براعة لم يسبق إليها، أن نأتي على شيء من ترجمة هذا الإمام. فالخليل بن أحمد كنيته أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري. والخليل بن أحمد عربي النسب من قبائل الأزد، وفراهيد من قبائل هذه القبيلة الكبيرة. وقيل أن فراهيد في اللغة، قيل أن معناها، وهذا فقط من باب الفائدة، قيل أن معناها جمع فرهود، وفرهود هو صغير الشاة، كذا قال. ولد الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى سنة 100 للهجرة، وكان إمام زمانه في النحو والعرض، أو قل في علوم اللغة جميعا. ومن العجائب أن هذا الرجل كما قلت ألف في علم العروض كله لوحده، ولم يأتي بعده إلا من كان عالة عليه أو أخذ يفسر كلامه. ومن ذكاء هذا الرجل وعبقريته كما يقال أنه هو أول واضع للمعاجم العربية. المعاجم هي الكتب التي تتضمن وتضم في طياتها فقه اللغة العربية، وهي مشهورة كثيرة كلسان العرب والصحاح وغيرها. فأول من ألف في هذا النوع من أنواع العلوم، أي فقه اللغة، هو علم من علوم اللغة العربية، أول من ألف فيه هو الخليل بن أحمد. ألف فيه كتابه العين ولم يتمه. ويقال أيضا هو أول من وضع شكل الحروف على الصورة التي هي عليها الآن، لأنه قديما يقال أن كانت حركات الحروف كالفتحة الكسرة والضمة كانت تجعل نقاطا، ثم لما أحدثت النقاط للأحرف التي بها نقاط طور هو هذا الشكل وجعل للفتحة جعل الفتحة ألفا مائلة صغيرة فوق الحرف، وجعل للضمة واوا صغيرة فوق الحرف المضموم، وجعل للكسرة ياء صغيرة تكتب تحت الحرف المكسور. ثم تطورت شيئا قليلا فصارت على الصورة التي هي عليها، فكأن أساس الشكل في هذا الزمان واضعه هو الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى. ويكفيكم أن تعلموا أن سيبويه إمام عصره في اللغة العربية هو تلميذ من تلاميذ الخليل بن أحمد، ومن تلاميذه أيضا جامع التراث العربي وحافظ أشعار العرب الأصمعي رحمه الله، فهو من تلاميذ الخليل بن أحمد، والكسائي أيضا. وكان الخليل بن أحمد يحدث كذلك، فقد أخذ الحديث عن من قبله، ويحكى في ما يحكى عنه أنه كان مشهورا بالزهد كثيرا، بل كان يضرب به المثل في الزهد في زمانه، بل كان يضرب به المثل في الزهد في زمانه رحمه الله. وقد توفي رحمه الله تعالى في سنة 70 بعد 100 الأولى من الهجرة، وقيل غير ذلك، لكن سنة وفاته بين 70 و80 بعد 100 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما عن هذا بخصوص واضعه، نسبته وفضله والواضع الاسم الاستمداد قبل الاسم، لا بأس كذلك أن نذكر سبب التأليف في هذا الفن، أو سبب لجوء الخليل بن أحمد إلى وضع هذا العلم علم العروض. وقد أشار إلى ذلك كذلك ابن شعبان في منظومته الوجه الخليل الوجه الجميل في علم الخليل إلى سبب وضع هذا العلم، وهو يحكي فيه أن الخليل بن أحمد رحمه الله رأى ميل الناس إلى كتاب سيبويه تلميذه، وكتاب سيبويه معظمه إنما هو علم الخليل، وقد كان يكتب سيبويه من قوله سألته وقال كذا، يعني يريد به الخليل بن أحمد شيخه. فالفضل أولا على سيبويه في كتابه للخليل، لكن لما رأى الخليل انصراف الناس إلى فن النحو وتركهم لعلم العروض، دعا الله أن يفتح عليه بعلم لم يسبقه إليه أحد يصنف فيه تصنيفا كاملا. فلذلك يقول ابن شعبان الأثري رحمه الله: علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. خرج إلى الحرم يدعو الله عز وجل أن يفتح عليه بعلمه، فكان أن فتح الله عز وجل عليه بعلم العروض. وهنا فيه إشارة إلى أن العروض كان بمكة، ولذلك ذهب البعض إلى تسمية إلى أن سبب تسمية العروض بالعروض هو أنه كان في مكة. هذا فيما يخص واضعه رحمه الله تعالى. نأتي إلى المبدأ السابع وهو اسمه. الاسم كما هو ظاهر لكم هو علم العروض والقوافي، أو علم العروض والقافية. أما فيما يتعلق باستمداده فاستمداده ما دام أن هذا العلم هو ميزان يعرف به الشعر صحيحه من فاسده، فإن استمداده من الشعر نفسه، أي أن الخليل رحمه الله تعالى لجأ إلى أشعار العرب فاستقرأها وأتى عليها جميعها استقراء، ليس استقراء كليا بمعنى أنه أتى على جميع الأشعار، ربما هذا يكون مستحيلا في حق البشر، لكنه أتى على الأشعار العربية فاستقرأها، فكان أن خرج منها 15 بحرا. إذن استمداد هذا الفن من أشعار العرب، وهذا لا يعني أن العرب لم تكن تعرف العروض. قد نقول أنها كانت لا تعرف العروض بما هو عليه اليوم من صورة، كما أنها كانت لا تعرف النحو الذي عليه اليوم النحو، ولا تعرف الصرف الذي هو اليوم وغير ذلك. لكن العرب كانت عندها موازين وألحان تردد بها الأبيات، فاتبعها الخير رحمه الله تعالى، ومن تتبعه وضع التفعيلات ليضبط هذه الأوزان، حتى إذا ما ذهبت تلك الأوزان السماعية التي تلقاها العرب سماعا عن بعضهم البعض، حتى إذا ذهبت تلك الأوزان بقيت التفعيلات لضبط هذا الفن. ولذلك تجد إشارة إلى بعض مسميات البحور الشعرية في كلام العرب الأوائل، وذلك في ما جرى للوليد بن المغيرة عند موسم الحج، يوم أن عزم سنادق قريش على أن يجعلوا في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة يتفقون عليها حتى ينفروا الحجاج عنه، فأخذوا يعرضون على الوليد ما يريدون أن يقولوه في النبي صلى الله عليه وسلم من تهم، فكل منهم أدلى بدلوه في تهمته، فكان ممن قال، أن قال أحدهم نقول عنه أنه شاعر، فقال له المغيرة لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، يريد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، فنحن نعرف الشعر ونعرف بحوره. وإذ ذاك كانت عندهم تلك الألحان، فهم كانوا يعرفون هذه الألحان، فلذلك ذكر بعض مسميات البحور اليوم كالرجز والهزج والبسيط. إذن الاستنداد من شعر العربي الأوائل، الاستنداد من شعر العربي الأوائل. أما المبدأ التاسع من مبادئ هذا الفن هو فيما يتعلق بحكم الشارع فيه، فهو كباقي العلوم، علوم الشريعة، يحمل على أنه فرض كفاية، حكم شرعي أنه فرض كفائي، تسقط التبعة إذا قام به البعض وحصل به الاكتفاء، هذا فيما يتعلق بحكمه الشرعي. أما مسائله فمسائله تعني العلم نفسه وما فيه من مسائل، ومسائل هذا الفن كثيرة، مسائل هذا الفن كثيرة، فكما أن في النحو مسائل كمسائل باب مرفوعات الأسماء، مسائله في معرفة مرفوعات الأسماء ومخفوضاتها ومنصوباتها ومعرفة ما يجر من الحروف وما ينصب منها وما يجزم وغير ذلك، فكذلك العروض له مسائله التي يتناولها، ومسائله منها أن تتعلم خلاله تفاعيله التي يتركب منها البيت الشعري، تعرف منها التفاعيل، وتعرف أيضا فيه طريقة تقطيع الأبيات الشعرية، وتعرف أيضا أجزاء البيت وصدره وعجزه وعروضه وضربه وما يتعلق به، وتعرف أيضا خلال هذا الفن إن شاء الله تعالى فيما سيأتي أجزاء التفعيلة، إذ أن البيت يتركب من تفعيلات، والتفعيلات لها أجزاء خاصة تكونها، وهذه الأجزاء تتمثل في الأسباب خفيفها وثقيلها، وفي الأوتاد مجموعها ومفروقها، وفي الفواصل صغيرها وكبيرها. هذا كله سوف يتم تدارسه بإذن الله تعالى خلال هذه الحلقة، وتعرف منه أيضا الكلام على البحور الشعرية وما هي هذه البحور، وتعرف من خلاله أيضا مفاتيح هذه البحور، فلكل بحر من تلك البحور مفتاح يعينك على حفظ وزنه، وقد جعلوا له مفاتيح، فمثل البحر الكامل جعلوا له مفتاحا بأن جعلوا الصدر كلاما يشير إلى اسم ذلك البحر، والعجز التفعيلات التي يتكون منها هذا البحر. فقالوا مثلا: كمل الجمال من البحور كامل متفاعل متفاعل متفاعل. وقالوا في البسيط مثلا: إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعل فاعل مستفعل فاعل. فتجد أن هذه المفاتيح إنما وضعت لتسيير حفظ التفعيلات وأسماء البحر الذي يتكون من هذه التفعيلات. هذا فيما يتعلق بالبحور. وتجد فيه أيضا في هذا الفن الكلام على التطورات الشعرية، والتطورات الشعرية لها باب خاص بها، وعادة يكون فيها مخالفة للقواعد النحوية، فيبين متى يجوز التهاب تلك الضرورة ومتى لا يجوز. وفيه أيضا الكلام على عيوبه، والعيوب منها ما هو فاحش ومنها ما ليس كذلك، فيتكلم فيه أيضا على العيوب فاحشها وجائزها إن صح التعبير. ويتكلم فيه أيضا على القافية، وإذا تناولنا القافية سوف نتناول أنواعها ونتناول حروفها ونتناول أسماءها. هذه هي بإجمال مختصر مسائل علم العروض، وهذه هي لعله ببسط ليس بالكبير مبادئ علم العروض العشرة، وأرجو أن يكون قد وصل المعنى المراد إلى أذهان إخواننا، ويكون قد استفاد الجميع من ذكر هذه المبادئ، وأخذوا بذلك نظرة شمولية عن هذا الفن وما سيكون فيه وما سيتناوله هذا الفن. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. واللقاء لأخي بلال فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.